ثم قال: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، أي لا تجاوزوا الحد في اتباع الحق، ولا تطروا من أمرتم بتعظيمه فتبالغوا فيه حتى تخرجوه عن حيز النبوة إلى مقام الألوهية كما صنعتم في المسيح وهو نبي من الأنبياء، فجعلتموه إلها من دون الله، وما ذلك إلا لاقتدائكم بشيوخكم شيوخ الضلال الذين هم سلفكم ممن ضل قديما، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل. ليس فقط الضلال واقع فيهم، وإنما وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، أي خرجوا عن طريق الاستقامة والاعتدال إلى طريق الغواية والضلال. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية.